6. كان من الواضح أن أبي لم يتمكن من مباشرة العمل بعد أن جرح. لقد فقد القدرة على استخدام ساقه. منذ ذلك الحين كان لابد أن يتكئ على عصا كي يتمكن من المشي. لن يصبح قادراً بعد على جر عربة الملابس. أضحى مستقبله هو المنزل والفناء. بعد أن أمضيا حياتهما معاً يوماً بعد يوم، بات ياسين مضطراً لأن ينهض من فراشه بمفرده ويسير وحيداً لمدة ساعة كي يصل إلى حي كسمروين. كانت الأيام الأولى قاسية. انغلق أبي على نفسه في صمت كامل وغضب مكبوت، ومن حين لآخر خلال الساعات المتلاحقة التي كان يقضيها جالساً على كرسي من القش في الفناء، كان ينفعل فيرمي العصا كالرمح بكل ما أوتي من قوة لتصطدم بالحائط ثم تقع على الأرض بعيداً، إلى أن تأتي أمي وتعيدها له. في تلك الأيام العصيبة كان يظل طول الوقت صامتاً متأسفاً دون أن يحرك ساكناً، ومن الصعب التحدث إليه إذ كان ينهرنا جميعاً، حتى أنا طفلته المدللة. بكت أمي عندما فتح فمه لمرة واحدة. أصبحت كائناً عديم الفائدة، لا يتحرك مثل سيارة دون عجلات. أصيب ياسين بالإحباط. حاول في البداية جاهداً أن يساعده، حتى إنه عرض عليه أن يصطحبه إلى السوق بعربته أو بعربة ياسين، لكنه أدرك أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لا نهاية له. استغرق الأمر 3 أشهر. مساء يوم ما بعد تناول وجبة العشاء، وبينما كنا نحن الفتيات نلعب شانترال، طلب أبي من ياسين الذهاب لإحضار ورق اللعب. كانت لديه رغبة في اللعب، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها إلى أحد منذ أن حدث له ما حدث. كان ياسين واقفاً كالمعتاد بالقرب من البرجيكو يثبت الومضات والخشخشة، وعندما سمع كلمات أبي نهض وذهب لإحضار الورق والمنضدة الصغيرة دون أن ينبس ببنت شفا. لعبا 3 أيدي ومقشة، وهي لعبة كان الإيطاليون قد علموها لآبائهما، وكان لا يزال هنالك البعض ممن يعرفونها، وظلا يلعبان دون أن يتفوها بكلمة واحدة. ثم فاز أبي، أو ربما تركه ياسين يتغلب عليه. لا أحد يستطيع أن يجزم في حقيقة ما حدث. قال أبي بصوته الأجش وهو يقرع المنضدة بقبضة يده: لنشرب نخب الانتصار. سوء حظك المعتاد، خسرت قدمي لكنني فزت في مباراة مقشة. فليسقط فوق رأسك 1000 لتر من الشعث المغلي. ومنذ ذلك اليوم بدأت الأمور تعود إلى ما كانت عليه شيئا فشيئا. عاد أبي وياسين صديقين وفيين، وبفضل صداقتهما عادت الأمور إلى طبيعتها. مساء يوم ما بعد أن كان أبي قد اعتاد بالفعل على الخروج والظهور في الحي متكئاً على العصا التي لطالما مقتها، كان ياسين قد دخل غرفة والدينا. بعد وقت قصير نادوا علينا جميعاً. كان ياسين يرغب في أن نستمع إليه. قال بصوت متقطع إنه كان مديناً لأسرتنا بكل حياته، وإنه كان يرغب في الاعتناء بنا، لكنه لم يكن يعرف كيف يفعل ذلك، حيث كانت موارده تكفي بالكاد احتياجات أبنائه. ثم أخرج كيساً من إحدى الحقائب ومرره إلى أمي. نظرت إلى أبي فأشار لها برأسه فأخذته وفتحته. كان يحتوي على مبلغ من المال. قال ياسين: هذا كل ما لدي من المال، لكني أرجوك أن تقبله أمام أسرتك عرفاناً مني بصنيعك وإنقاذك لحياتي يا أخي يوسف. نظر إليه أبي في صمت وبابتسامة خفيفة على شفتيه: أحضر أبنائك، لكن امسح دموعك أولاً. أجابه بينما كان يعدل جلسته على الكرسي المصنوع من القش. عندما وصل علي وإخوته قال أبي بصوت رقيق: بفضلك يا صديقي أعيش الآن، مدركاً أن هذه الحرب غير عادلة. أخذ الأبناء الذين وصلوا لتوهم ينظرون إلى بعضهم البعض. كان ناصر جالساً على الأرض بينما ذهب علي ليجلس بين ساقيه، ينظر إلى أبي من أسفل إلى أعلى دون أن يعي جيداً ما كان يجري. كيف يمكن لإخوتي أن يقتلوا أحد أفراد قبيلة أبجال مثلهم؟ واصل أبي حديثه لافتاً انتباه علي. هذا التلف الذي لحق بقدمي هو شهادة على أن هذه الحرب ليست عادلة. ثم استدعاني وعلياً إلى منتصف الغرفة، أمرنا أن نتصافح ونتعانق. أصابتنا الدهشة. علي كما هو الحال دائماً بالنسبة له لم يكن يرفع نظره بعيداً عن قدميه العاريتين، ثم رضخ لأمر أبي فرفع ذراعه دون أن ينظر إلي. صافحته، ثم واصل أبي حديثه قائلاً: تعاهدا، أنت يا ابنة قبيلة أبجال وأنت يا ابن قبيلة دارود على أن تعيشا دائماً في سلام، وأن لن يكره أي منكما الآخر أبداً، وأنكما لن تكرها سائر القبائل الأخرى مطلقاً. تعاهدنا على ذلك ونحن لا نزال نصافح بعضنا البعض. ثم سألنا أبي عما إذا كنا نعلم أن الحرب ثمرة الكراهية وأنها تضع غشاوة أمام أعين الناس وتجعلهم متعطشين للدماء فقط. أجبناه في صوت واحد بنعم. وفي نهاية حديثه سأل: أتدرون أننا جميعاً إخوة صوماليون بغض النظر عن العرق والعشيرة؟ أتسمعينني يا سامية وأنت يا علي؟ قال بصوت أشبه بالرعد كما هو الحال عندما كان يغضب: أتدرون ذلك؟ نعم، أجابه علي بصوت خافت وهو لا يزال ينظر إلى الأرض. نعم، رددت عليه. ثم طلب أبي من هودان أن تنشد لنا إحدى أغانيها هناك في غرفة النوم. كنا كثيرين وقريبين من بعضنا البعض، 14 شخصاً داخل غرفة صغيرة فيها فراشان على الأرض وجدرانها من طين، يتحدثون عن الأمل والسلام بينما تدور رحى الحرب في الخارج. هكذا كان أبي. على أي حال، كانت والدتي قد اتخذت قرارها، ولم يكن هناك الكثير من الحلول البديلة أساساً. لم تكن ترغب في بيع ملابس الرجال، فكانت تقول إنه عمل لا يناسب المرأة. وهكذا، وبعد إلحاح ياسين، قررت أن تتاجر في الفواكه والخضروات. في البداية قام ياسين بإعطائها البضاعة التي كانت لديه، وكان يبيعها لها. ثم بدأت تدريجياً بالاعتماد على نفسها وأن تشتريها مساءً من عمال الحي بالثمن نفسه الذي كان يشتريها به ياسين منهم بعد 20 عاماً من العمل. وبعد مرور بضعة أسابيع تتبعت إحدى صديقاتها التي كانت لديها طاولة تبيع عليها بضاعة في أحد الأحياء الأخرى التي لا تسمح لأبناء قبيلة دارود البيع فيه، لكنه أكثر ازدحاماً من كسماروين عبد عزيز، وأصبحت بائعة فواكه وخضروات. عشنا على هذه الحال لأكثر من سنة، نعاني من فقر لم نعشه من قبل، إلى أن تغير كل شيء في حياتي وحياة هودان. فزت بأول سباق لي، أما هودان فقد خطبت إلى حسين، أحد فتيان قبيلة دارود حسن النسب، وكان أحد العازفين ضمن فرقتها الموسيقية.